وكذا قال مجاهد والسدي والضحاك وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم وغير واحد. وقال عبد الرزاق عن معمر قال الحسن وليقولوا درست يقول تقادمت وامحت. وقال عبد الرزاق أيضا أنبأنا ابن عيينة عن عمرو بن دينار قال سمعت ابن الزبير يقول إن صبيانا يقرؤون هاهنا درست وإنما هي درست. وقال شعبة حدثنا أبو إسحاق الهمداني قال هي في قراءة ابن مسعود درست يعني بغير ألف بنصب السين ووقف على التاء. قال ابن جرير ومعناه امحت وتقادمت أي أن هذا الذي تتلوه علينا قد مر بنا قديما وتطاولت مدته. وقال سعيد بن أبي عروبة عن قتادة أنه قرأها درست أي قرأت وتعلمت. وقال معمر عن قتادة درست قرأت وفي حرف ابن مسعود درس. وقال أبو عبيد القاسم بن سلام وفي حرف ابن مسعود وقال سعيد بن أبي عروبة عن قتادة أنه قرأها درست أي قرأت وتعلمت. وقال ما شددها نعم. وقال معمر عن قتادة درست قرأت وفي حرف ابن مسعود درس. وقال أبو عبيد القاسم بن سلام حدثنا حجاج عن هارون قال هي في حرف أبي بن كعب وابن مسعود وليقولوا درس. قال يعنون النبي صلى الله عليه وسلم أنه قرأ. وهذا غريب فقد روي عن أبي بن كعب خلاف هذا. قال أبو بكر بن مردوية حدثنا محمد بن أحمد بن إبراهيم قال حدثنا الحسن بن ليث قال حدثنا أبو سلمة قال حدثنا أحمد بن أبي بزة المكي قال حدثنا وهب بن زمعة عن أبيه عن حميد الأعرج عن مجاهد عن ابن عباس عن أبي بن كعب قال أقرأني رسول الله صلى الله عليه وسلم وليقولوا درست. ورواه الحاكم في مستدركه من حديث وهب بن زمعة وقال يعني بجزم السين ونصب التاء. ثم قال صحيح الإسناد ولم يخرجه. ثم قال الله تعالى اتبع ما أوحي إليك من ربك. أحسن الله لك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اتبع ما أوحي إليك من ربك لا إله إلا هو وأعرض عن المشركين. ولو شاء الله ما أشركوا وما جعلناك عليهم حفيظا وما أنت عليهم بوكيل. يقول لما ابن كثير رحمه الله تعالى يقول تعالى آمرا لرسوله صلى الله عليه وسلم ولمن اتبع طريقته اتبع ما أوحي إليك من ربك أي اقتدي به واقتفي أثره واعمل به فإن ما أوحي إليك من ربك هو الحق الذي لا مرية فيه. أي اقتدي اتبع ما أوحي إليك من ربك أي يقتدي به واقتفي أثره. يقتدي أي نعم يقتدي به نعم اقتدي به واقتفي أثره واعمل به فإن ما أوحي إليك من ربك هو الحق الذي لا مرية فيه لأنه لا إله إلا هو. وأعرض عن المشركين أي اعف عنهم واصفح واحتمل أذاهم حتى يفتح الله لك وينصرك ويظفرك عليهم. واعلم أن لله حكمة في إضلالهم فإنه لو شاء لهدى الناس جميعا ولو شاء الله لجمعهم على الهدى. ولو شاء الله ما أشركوا بل له المشيئة والحكمة فيما يشاءه ويختاره لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. وقوله تعالى وما جعلناك عليهم حفيظا أي حافظا تحفظ أقوالهم وأعمالهم وما أنت عليهم بوكيل أي موكل على أرزاقهم وأمورهم إن عليك إلا البلاغ كما قال تعالى: فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر، وقال: فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب. ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم، كذلك زينا لكل أمة عملهم ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون. وفي هذه الآية سد الذرائع، لأن الله تعالى نهى عن سب الذين يدعون من دون الله لئلا يكون وسيلة وذلالة إلى سب الله. ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. فلا يجوز الإنسان يتسبب في سب الله فيسب آلهة المشركين ثم يعني أمامهم أو في مناظرة بينه وبينه ثم هم يسبون الله، يرون بذلك أنهم بذلك يعني كان هذا السب غير الله كان وسيلة إلى سب الله، فيجعلون ذلك وذيعة وسيلة إلى سب الله، ولهذا نهى الله عن ذلك. فينهى عن الوسائل إذا كانت ذريعة إلى مقاصد. نعم، أحسن الله عليك. سب الوالدين، نعم، كذلك سب الوالدين لا يسب. في الحديث: لعن الله من لعن والديه، قالوا: وكيف لعن الرجل والديه؟ قال: يسب أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه ويسب أمه، يعني سب. نعم، أحسن الله عليك. يقول الله تعالى ناهيا لرسوله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين عن سب آلهة المشركين وإن كانت فيه مصلحة، إلا أنه يترتب عليه مفسدة أعظم منها، وهي مقابلة المشركين بسب إله المؤمنين، وهو الله الذي لا إله إلا هو، كما قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما في هذه الآية: قالوا: يا محمد، لتنتهين عن سبك آلهتنا أو لنهجون ربك. فنهاهم الله أن يسبوا أوثانهم فيسبوا الله عدوا بغير علم. وقال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال: كان المسلمون يسبون أصنام الكفار فيسب الكفار الله عدوا بغير علم، فأنزل الله: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله. روى ابن جرير وابن أبي حاتم عن السدي أنه قال في تفسير هذه الآية: لما حضر أبا طالب الموت قالت قريش: انطلقوا فلندخل على هذا الرجل فلنأمره أن ينهى عنا ابن أخيه فإنا نستحي أن نقتله بعد موته. فتقول العرب: كان يمنعه فلما مات قتلوه. إيش؟ قال: وروى ابن جرير وابن أبي حاتم عن السدي قال أنه قال في تفسير هذه الآية: لما حضر أبا طالب الموت قالت قريش: انطلقوا فلندخل على هذا الرجل فلنأمره أن ينهى عنا ابن أخيه فإنا نستحي أن نقتله بعد موته. فتقول العرب: كان يمنعه فلما مات قتلوه. فانطلق أبو سفيان وأبو جهل والنضر بن الحارث وأمية وأبي بن خلف وعقبة بن أبي معيط وعمر بن العاص والأسود بن البختري وبعثوا رجلا منهم يقال له المطلب، قالوا: استأذن لنا على أبي طالب. فأتى أبا طالب فقال: هؤلاء مشيخة قومك يريدون الدخول عليك فأذن لهم. كان قالها يريدون

ثم قال الله تعالى: ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون. نعم يعمهون يعني يترددون أو يتحيرون. وهذه الآية فيها عقوبة من الله سبحانه وتعالى لهؤلاء الذين جاءتهم البينات والحجج والبراهين ثم لم يقبلوها فعوقبوا بأن حيل بينهم وبين الإيمان، نسأل الله السلامة والعافية. قال تعالى: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون يتحيرون. قال سبحانه في الآية الأخرى: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين. نسأل الله السلامة والعافية. نعم أحسن الله. أبو بكر أرسل كلام لابن تيمية عند قوله: وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون. قال قوله تعالى: وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون ونقلب أفئدتهم، في أنها قراءتان أحسنهما قراءة النصب، وهي التي أشكلت على كثير من أهل العربية لأنهم ظنوا أن قوله ونقلب أفئدتهم جملة مبتدأة أو جملة مبتدأة، ولكنها داخلة في خبر أن فيها قراءتان. نعم أنها وإنها. إيش؟ وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون. قال قراءتان أحسنهما قراءة النصب، وهي التي أشكلت على كثير من أهل العربية لأنهم ظنوا أن قوله ونقلب أفئدتهم جملة مبتدأ ولكنها داخلة في خبر أن ومتعلقة بإذا، والمعنى وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون وأنا لا نقلب أفئدتهم. ولو كان كلاما مبتدئا لزم أن كل من جاءت آية قلب فؤاده، وليس كذلك بل قد يؤمن كثير منهم. وحرف لا باق على بابه، وحرف لا باق على بابه، ليس المعنى وما يشعركم أنها إذا جاءت يؤمنون، فإنها جاءت في جواب إذا، وإذا في معنى الشرط. قال خلاصة كلام شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابي تفسير آيات أشكلت. مشوكم إنها قراءة مشوكم إنها. نعم أحسن الله. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله يقول تعالى: ولو أننا أجبنا سؤال هؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءتهم آية ليؤمنن بها، فنزلنا عليهم الملائكة تخبرهم بالرسالة من الله بتصديق الرسل كما سألوا فقالوا: أو تأتي بالله والملائكة قبيلا، وقالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله، وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا، لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا. وقوله تعالى: وكلمهم الموتى، أي فأخبروهم بصدق ما جاءتهم به الرسل، وحشرنا عليهم كل شيء قبلا، قرأ بعضهم قبلا بكسر القاف وفتح الباء من المقابلة والمعاينة، وقرأ آخرون بضمها، قيل معناه من المقابلة والمعاينة أيضا كما رواه علي بن أبي طلحة والعوفي عن ابن عباس رضي الله عنهما، وبه قال قتادة وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم، وقال مجاهد قبلا أي أفواجا قبيلا قبيلا، أي تعرض عليهم كل أمة بعد أمة فيخبرونهم بصدق الرسل فيما جاءوهم به. ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله، أي أن الهداية إليه لا إليهم، بل يهدي من يشاء ويضل من يشاء، وهو الفعال لما يريد، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. أحسن الله إليكم. لا يسأل عما يفعل وهم يسألون لعلمه وحكمته وسلطانه وقهره وغلبته. وهذه الآية كقوله تعالى: إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. ولو أن نزل عليهم الملائكة من قوله تعالى ولو أن بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى يقول تعالى ولو أننا أجبنا سؤال هؤلاء الذين أقسموا بالله جهد إيمانهم لئن جاءتهم آية ليؤمنن بها فنزلنا عليهم الملائكة أي تخبرهم بالرسالة من الله وتصديق الرسل كما سألوا فقالوا أو تأتي بالله والملائكة قبيلا. وقالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسول الله. وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا. قالوا تعالى وكلمهم الموتى أي فأخبروهم بصدق ما جاءتهم به الرسل وحشرنا عليهم كل شيء قبلا. قرأ بعضهم قبل بكسر القاف وفتح الباء من المقابلة والمعاينة وقرأ آخرون وقبلا بضمهما قيل معناه من المقابلة والمعاينة أيضا كما رواه علي بن أبي طلحة والعوفي عن ابن عباس وبه قال قتادة وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم. صلى الله عليك. نعم. وقال مجاهد قبلا أفواجا قبيلا قبيلا أي تعرض عليهم كل أمة بعد أمة فتخبرهم بصدق الرسل فيما جاءوهم به ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله أي إن الهداية إليه لا إليهم بل يهدي من يشاء ويضل من يشاء وهو الفعال لما يريد ولا يسأل عما يفعل وهم يسألون لعلمه وحكمته وسلطانه وقهره وغلبته. وهذه الآية كقوله تعالى إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. قال تعالى معنى الهداية بيد الله عز وجل لو أوثوا من الآية التي اقترحوها فهم لا يؤمنون إلا أن شاء الله الهداية بيد الله. قال ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين. ولو أن نزل عليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا يؤمنون إلا إن شاء الله بمشيئة الله ولكن أكثرهم يجهلون. قال ثالثا إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين وما أنت بهذه العمي عن ضلالتهم إن تسمعوا إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون. فالرسول ما يهدي العمي إلا من كتب الله له الهداية ووفقه. نعم. قال تعالى والاقتراحات وكذلك الرسول مجيء الرسول كل ذلك لا يفيد في من لم يكتب الله له الهداية. نعم. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون. يقول تعالى وكما جعلنا لك يا محمد أو يا محمد أعداء يخالفونك ويعادونك جعلنا لكل نبي من قبلك أيضا أعداء

تحتيتها.